تقدم من التسجيلات النادرة برنامج من إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من هذا البرنامج. حلقة اليوم تتضمن تلاوة نادرة لم تدع من قبل، أرسل بها إلى البرنامج المستمع أسامة صادق من مدينة القاهرة، وهي مسجلة من المسجد الأموي بالجمهورية السورية في الخمسينيات. والشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من الرعيل الأول لقراء الإذاعة شارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي، وقد ترك للمكتبة الإذاعية ثروة كبيرة من التسجيلات إلى جانب المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. ومن التسجيلات النادرة التي لم تذع من قبل، نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة من سورة الكهف وما تيسر من قصار السور للقارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. Allah.

حتى إذا لقيا غلاما أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا. Yes, Mr. Paul. أبدئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Oh. you وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. وما تشاءون إلا No.